بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني، هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في علم النحو، والذي نشرح من خلاله متن قطر الندى لابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قال ابن هشام رحمه الله: وهو ضربان، يريد الاسم. قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد. ومبني، وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. مرة أخرى، قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد. ومبني، وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. قسم الكلام الذي هو موضوع النحو إلى اسم وفعل وحرف، ثم بين بعض علامات أو بعض علامات يعرف بها الاسم ليتميز عن قسميه الفعل والحرف. ويبين الآن أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. هكذا لا تتركوا خارطة العلم تنفلت منكم. أولا، قسم الكلام الذي هو موضوع النحو، الكلام قسمه إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف. ثم أعطانا ما نميز به الاسم عن قسميه الفعل والحرف. ثم الآن يبين لنا أن الاسم نفسه ينقسم إلى معرب ومبني. فقال: وهو ضربان، أي نوعان. ثم قال: معرب. والإعراب في اللغة قبل الاصطلاح هو البيان والتغيير، وكذلك التحسين. تقول: أعربت عما في نفسي، يعني أبنت عما في نفسي. وتقول: أعربت معدة البعير، يعني تغيرت معدته لفساد فيها. وتقول: جارية عروبة، أي حسناء. هذا في اللغة، هذا في اللغة. أما الإعراب في الاصطلاح فيمكن النظر إليه باعتباره أمرا لفظيا، ويمكن النظر إليه باعتباره أمرا معنويا. انتبهوا، يمكن أن تنظر إلى الإعراب على أنه أمر لفظي، ويمكن أن تنظر إلى الإعراب على أنه أمر معنوي. نعم. وتعريف ابن هشام في الشذور جرى على أنه شيء لفظي، يعني حينما نقول إعراب فنقصد أشياء تحدث في ماذا؟ تحدث في الألفاظ المسموعة، نقصد أشياء تحدث في الألفاظ المسموعة. فعلى كون الإعراب لفظيا، فالإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. انظر، أقول أثر، الإعراب أثر. انتبهوا، ما يرسم على الورق لا شأن له في الإعراب مطلقا. حينما نتكلم على الإعراب، إما أن يكون أمرا معنويا، يعني لا وجود له في الخارج، هو نفس الفعل، نفس ما نصنع، وإما أن يكون أمرا لفظيا، أي هو ما نتلفظ به، يكون أمرا مسموعا لفظيا، اللفظ مسموع. أما هذا الذي على الورق فهو علامات، إشارات مكتوبة. هذا لا يدخل معنا، هذا لا يدخل معنا. ولهذا حينما نتكلم على النون الساكنة والتنوين، نقول هو نون ساكنة. التنوين نصفه بأنه نون. لماذا؟ لأننا ننطق به نون، وهو لا يكتب نونا، ولكنه نون، ويعبر عنه بالنون، نون ساكنة. نعم، هو نون ساكنة. والذين لا يعرفون إشارات الكتابة وعلامات الكتابة ماذا يفعلون؟ يكتبونه بالنون. انقطع الصوت. نعم، قلنا إن التنوين هو نون ساكنة. لماذا نقول هو نون ساكنة مع أنه لا يكتب نونا؟ لماذا لا نقول هو تنوين، هو تكرار الحركة؟ لماذا لا نقول هو شكل، تكرار الشكل؟ لا، نقول هو نون. لماذا؟ لأنه ينطق نونا. ولذلك فالذين لا يعلمون قوانين الكتابة وقواعد الكتابة ماذا يفعلون؟ تجدون في بعض المناطق الشعبية يكتبون لمن جاء من الحج مثلا ادخلوها بسلام آمنين، يكتب بسلام ميم نون مرسومة بالنون يعني. نعم، ويكتب شكرا كما يقول أخوكم، يكتب شكرا بالنون. هو ينطق، يكتبها كما ينطقها لأنها نون في الحقيقة في النطق، أما الكتابة فشيء آخر. لذلك التنوين هو نون ساكنة، ولهذا تجمع نون الساكنة والتنوين أحكاما واحدة في التجويد. لماذا تجمعها أحكاما واحدة في التجويد؟ لماذا؟ لأن التجويد يتعلق بالنطق، ليس هو علما للرسم، وإنما يتعلق بالنطق. ففي النطق النون الساكنة والتنوين شيء واحد. نعم. فحينما نتكلم على الإعراب، إما أن نتكلم عليه من ناحية لفظية، وإما أن نتكلم عليه من ناحية معنوية. فالإعراب من جهة كونه شيئا لفظيا هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، ها؟ أو ما نزل منزلته. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته، أي ما نزل منزلة الآخر، ها؟ كما سأبين في شرح التعريف الآخر المعنوي إن شاء الله تعالى، لأنه هو الذي اعتمده ابن هشام في القطر. التعريف المعنوي كما سيأتي هو الذي اعتمده ابن هشام في القطر. نعم. فعلى القول بأن الإعراب شيء معنوي، فإن الإعراب، هذا الإعراب بما أنه شيء لفظي ممر، ما هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته. أما على القول بأن الإعراب شيء معنوي، فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها، منزلة الأواخر يعني، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تغيير أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها، يعني ما نزل منزلة الأواخر لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا هو المعنى الذي أراده ابن هشام حين قال في التعريف، أي تعريف المعرب، ما يتغير، عندكم في المتن، ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، حينما قال وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. نعم. وهذا التعريف المعنوي هو الذي ينتشر ويستقر في المتأخرين. فقوله ما يتغير، أي الذي يتغير، أو الاسم الذي يتغير، لأنه في معرض الكلام على الأسماء. ولا يمنع كذلك أن الفعل منه معرب ومنه مبني، لا يمنع ذلك، لكن هو في معرض الكلام على الأسماء. قال ما يتغير آخره، قوله آخره أي تتغير هيئة آخره، لا آخره، تتغير هيئة آخره لا آخره. لماذا؟ قولك قام زيد وكلمت زيدا ومررت بزيد، الذي تغير هنا هو حال الآخر أو هيئة الآخر، حال الآخر أو هيئة الآخر، من حيث النطق، من حيث الضم، من حيث النصب، من حيث الكسر، الضم أو الفتح أو الكسر، ها؟ فالذي يتغير هنا هو الحال أو الهيئة، لا نفس الآخر، لأن الآخر هنا هو الدال، والدال نفسه لم يتغير. والمراد بالتغير هنا ما كان تغيرا لفظيا أو تغيرا تقديريا، ها؟ ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، لم ينص عليه، لكن دائما أصحاب المتون يتركون مساحات للموقف، يعني للمعلم أو للأستاذ، يوقف الطالب على هذه المسائل وهذه القيود وهذه الأشياء. خلاص. فنحن نقول هنا ما يتغير آخره، المراد من التغير ما كان تغيرا لفظيا أو كان تغيرا تقديريا. أما اللفظي كقولك جاء زيد ودعوت زيدا وأتيت بزيد، فهذا تغيير قد وقع في اللفظ وهو ظاهر، واضح. أما المقدر فهو كالذي في غلامي، إذ تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل، وكما في الفتى إذ تقدر فيه كل الحركات للتعذر، وكما في القاضي تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل، وكما في رفع جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم، في رفع جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فتقول جاء مسلمي اليوم، مسلمي اليوم، أصلها جاء مسلمون، مسلمون، فأضيفت الكلمة إلى ياء المتكلم. وعند الإضافة تحذف النون كما يحذف التنوين في المفرد لعدم اجتماع التنوين أو النون مع الإضافة، علمتم ذلك، فصار صار مسلموي، مسلموي، قلبت الواو ياء وأضغمت، وجرى تغيير اللازم في الحرف قبلها فصار مسلمية، مسلمية، وهذا في حالة الرفع فقط كما عرفت. لماذا؟ لماذا هو في حالة الرفع فقط؟ لأنه في حالة النصب والجر تكون الياء التي هي حرف الإعراب موجودة ومدغمة في ياء المتكلم، فتقول كلمت مسلمية، كلمت مسلمية، ها؟ ومررت بمسلمية، فلا شيء يقدر هنا. أما في حالة الرفع، عامل الرفع يتطلب الواو بخصوصها، والواو ليست موجودة هنا، وإن بقي بدلها وهو الياء. انتبهوا، ما الفرق هنا؟ لماذا قيدنا بالرفع؟ لماذا قيدنا بالرفع؟ لماذا قلنا في الرفع إن الإعراب يقدر؟ لماذا قلنا في الرفع إن الإعراب يقدر؟ لأنك في الأصل تقول مسلمون فتضيفها إلى ياء المتكلم، فإذا أضفتها إلى ياء المتكلم حذفت النون كما يحذف التنوين في الإضافة فصارت مسلموي، جرى اللازم الذي تعرفونه فصارت مسلمي، صارت مسلمي، فتقول هنا الإعراب مقدر. لماذا؟ لأن عامل الرفع يقتضي ويطلب الواو بخصوصها، يطلب الواو بخصوصها كعلامة للإعراب بالحرف كما علمتم في جمع المذكر السالم، يطلب الواو بخصوصها، والواو هنا ليست موجودة حتى وإن بقي بدلها الذي قلبت إليه وهو الياء. أما في النصب والجر فأنت تنصب وتجر بماذا؟ أو تنصب وتخفض، تخفض طبعا لغة الكوفيين، بماذا؟ بالياء، والياء موجودة لم تنقلب إلى شيء، تقول كلمت مسلمية ومررت بمسلمية، فلا شيء هنا يقدر. فهمتم؟ نعم. واستطرادا أقول، هل انقطع الصوت؟ انقطع الصوت؟ طيب، واستطرادا هنا أقول كيف تنسب وتعرب في إضافة ياء المتكلم إلى المثنى؟ إذا كان مثنى كيف تنصب وكيف تعرب في هذه الحالة؟ هذا سهل ويعرب بالحروف ولا إشكال فيه، تقول جاء مسلماي وكلمت مسلمية، هذا في المثنى، جاء مسلماي، لا تقول مسلمية، هذا في الرفع في المذكر، هنا قل جاء مسلماي وكلمت مسلمية ومررت بمسلمية أيضا. نعم، كلمت مسلمية، ولا شيء يقدر ولا شيء هنا. وفي في المثنى لم تحذف أو لم تقلب شيئا، قلت مسلماي كما هي، قلت مسلماي، جاء مسلماي، والأمر لم يختلف كما كان في جمع المذكر السالم. نعم، وكذلك يقدر الإعراب في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم مطلقا، في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم مطلقا، وفي المثنى المرفوع إذا أضيف كل ذلك إلى كلمة أولها ساكن. انتبهوا، الإعراب كذلك متى يقدر؟ نحن لم نتكلم في تقدير الإعراب من قبل إلا فيما آخره ياء المتكلم، وفيما آخره الياء التي يثقل عليها الكسر والضم، وإلا ما في آخره حرف العلة الألف المقصور. لماذا؟ لأنه يقصر أو يمنع من كل الحركات كالفتى، فتقول الفتى وتقول القاضي وتقول غلامي. لكن هذه أسباب أخرى. لماذا؟ هذه أسباب أخرى لتقدير الحركات. من هذا أن تقدر الإعراب في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم مطلقا وفي المثنى المرفوع فقط إذا أضيف كل ذلك إلى كلمة أولها ساكن. فتقول جاء أبو الحسن، هذا في جمع المذكر السالم، جاء أبو الحسن. قدرت الإعراب في أبو لأن حرف الإعراب محذوف لالتقاء الساكنين. ها؟ وتقول جاء مسلم القوم، جاء مسلم القوم. ها؟ قدرت الإعراب في الجمع السالم. لماذا؟ لسقوط الحرف لنفس العلة، نفس العلة تسقط، أسقطت الحرف هنا. وتقول جاء صالح القوم، جاء صالح القوم. قدرت الإعراب في المثنى لسقوط الألف لنفس العلة لالتقاء الساكنين، أصلها صالحان. ها؟ فأنت حذفت النون. لماذا؟ للإضافة، فصارت صالح القوم. التقى الساكنان الألف واللام، لأن الهمزة التي في القوم تسقط في الوصل لأنها همزة وصل، فتسقط في الوصل، ليس كذلك؟ تسقط في الوصل. فما الذي يلتقي؟ يلتقي هذا الألف، طبعا قل هذا الألف وقل هذه الألف، يلتقي هذا الألف الساكن مع اللام الساكنة التي لام التعريف أو التي هي من أل التعريف، على اختلاف المذاهب فيها هل التعريف يحدث باللام فقط أو يحدث بأل. خلاص؟ فتقول جاء صالح القوم، التقى الساكنان الألف واللام، وهذا فيه ثقل، وعند العرب لهم تصرف في التقاء الساكنين. فهنا حذف الألف لبقاء ما يدل عليه وهو فتحة الحاء، فتقول جاء صالح القوم، جاء صالح القوم، هذا أصلها صالح القوم. نعم. وإنما شرطنا أن يكون المثنى مرفوعا لأن الألف تحذف لوجود ما يدل عليها وهو فتحة الحرف الذي قبلها، لابد أن يكون مرفوعا. لماذا؟ قلت في جمع المذكر السالم مطلقا وفي المثنى المرفوع، وفي المثنى المرفوع. نعم. ولكن طبعا أنا مثلت لجمع المذكر السالم، ها، بماذا؟ بجاء مسلم القوم، ومثلت للأسماء الستة بجاء أبو الحسن، وأنت عليك بعد ذلك أن تقيس عليه. لن أستطرد لك في الأمثلة، من وظيفتك في هذه المرحلة أنك تقيس على ذلك وأنك تبحث، وعلى هذا فقس كما يقولون، وعلى هذا فقس. أنت الآن أكبر من أن أوضح لك كل شيء، أكبر من أنني كلما قلت التقاء الساكنين شرحت لك كيف التقى الساكنان، أنت الآن أكبر من ذلك. نعم. قلت في جمع المذكر السالم مطلقا، فعليك أن تحسبها أنت، عليك أن تطبق أنت، ذكرت لك مثالا واحدا وعليك أن تقيس عليه، وعليك أن تجرب. أنت علمت ما هو جمع المذكر السالم، وعلمت كيف يرفع جمع المذكر السالم، وأنا جئت هنا به مرفوعا فقط جاء مسلم، عليك أن تأتي به منصوبا ومخفوضا، والمنصوب هو المخفوض فيه في النطق كما علمتم. فنحن الآن نبني على ما سبق. خلاص؟ طيب، ولكننا قلنا في المثنى قلنا المرفوع فقط. لماذا؟ لماذا شرطنا أن يكون المثنى مرفوعا؟ لأن الألف تحذف لوجود ما يدل عليها وهو فتحة الحرف الذي قبلها. أما الياء في النصب والجر للمثنى فلا تحذف بل تحرك بالكسر. لماذا؟ لعدم وجود ما يدل عليها لو حذفت. فتقول كلمت صالحي القوم ومررت بصالحي القوم، كلمت صالحي القوم ومررت بصالحي القوم. لا تحذف الياء، تحذف الياء هنا، أصلها كلمت صالحين، أليس كذلك؟ وكلمت ومررت بصالحين، أليس كذلك؟ لو قلت كلمت صالحي فأنت طبعا ستحذف النون. لماذا؟ لأنها أضيفت، تحذف النون ويحذف التنوين عند الإضافة، لا يجتمع التنوين مع الإضافة كما صار بديهيا بالنسبة إليكم. خلاص. فتقول كلمت صالي ح. طيب لو حذفنا الياء كما حذفنا الألف من جاء صالح القوم في حال الرفع، لو أنني حذفت الياء هنا جاء صالح القوم، كلمت صالح القوم، معذرة، كلمت صالح القوم، مررت بصالح القوم، سيكون هكذا. هل يوجد ما يدل على الياء المحذوفة كما دلت عليها الفتحة في صالح القوم؟ هل يوجد ما يدل على الياء المحذوفة؟ سيفهم منه أنه المفرد، الشخص الصالح الواحد، كلمت صالح القوم، مررت بصالح القوم، بصالح القوم. ها؟ هل يوجد ما يدل، طبعا سيكون هناك لحن أيضا في الكسر في حالة الخفض، كلمت صالح القوم، لكن على كل حال في المثالين لا يوجد ما يدل على الياء المحذوفة، أليس كذلك؟ لا يوجد ما يدل على الياء المحذوفة لأن ما قبلها ليس مكسورا، ما قبلها مفتوح، أصلها صالحين، حين، صالحين. أنتم علمتم أننا في المثنى نقول صالحين، ينصب في المثنى، ينصب بماذا؟ المثنى ينصب ويخفض بماذا؟ بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، صالحين، كلمت صالحين، مررت بصالحين، بخلاف النصب بالنصب والجر بالياء في جمع المذكر، يكون بالمكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، بالمكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها، تقول صالحين، كلمت صالحين، مررت بصالحين، لكن تقول هنا حيني، حيني، كلمت صالحين، مررت بصالحين. ها؟ فأنت إذا حذفت الياء لا يوجد ما يدل عليها، والقاعدة في العربية إذا حذفت شيئا لابد من وجود ما يدل عليه، لابد من وجود ما يدل، لذلك حذفوا الألف في صالح القوم، لماذا؟ لأن الفتحة في الحاء تدل عليه، لذلك هنا شرطنا في الإعراب المقدر شرطنا ماذا؟ شرطنا في المثنى أن يكون مرفوعا لا منصوبا، أما في النصب فتقول كلمت صالحي القوم، مررت بصالحي القوم، لكن في المثنى جاء صالح القوم حذفت، لا إشكال، لأن الحاء مفتوحة تدل على ما بعدها. نعم. ومن الجدير بيان ما ذكرته في التعريف الذي أوردته أولا للإعراب المعنوي، أي الإعراب على أنه شيء معنوي، هذا ما أردته، الإعراب على أن الإعراب شيء معنوي، وهو التعريف الذي أتى به الفاكهي في شرحه. قال الفاكهي في شرحه في الإعراب: تغيير أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها، تغيير أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها، فأواخر الكلم مفهومة، فما هو الذي ينزل منزلتها؟ يريد بذلك مثل كلمة يد، كلمة يد. طيب الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الدرس، الأسئلة بعد الدرس حتى يكون الدرس سبيكة واحدة لا يتخلله كثير من، خاصة وأن يحدث انقطاع كثير في الصوت، فهذا يعتبر توقف. كلمة يد، اليد مؤنث وأصله يدي، اليد مؤنث وأصله يدي، يدي، حذفت الياء تخفيفا وتلقت الدال حركة الايه، حركة الإعراب، حذفت الدال تقول أصلها يدي، يدي، حذفت الياء تخفيفا وتلقت الدال حركة الإعراب، فحرف الدال ليس هو آخر الكلمة على الحقيقة، إنما هو منزلة، منزلة، يعني هو نزل منزلة، منزلة ماذا؟ منزلة آخر الكلمة، فهو في منزلة آخر الكلمة، يعني من حيث تلقيه للإعراب، فانتبه لهذا، لهذا يقول في التعريف: تغيير أواخر الكلمة أو ما نزل منزلته، أو ما نزل منزلته. نعم. قال: بسبب العوامل الداخلة عليه، قال ابن هشام: بسبب العوامل الداخلة عليه. ما هو العامل؟ العامل هو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. طبعا علمتم أن آخر الكلمة أو فيما كان في منزلة آخر الكلمة، خلاص أنتم الآن تفهمون هذا، وانتبهوا، كلما تقدم الإنسان في العلم كلما تساهل في الألفاظ. البعض يظن أن العلماء حقيقة يتكلمون ويضعون القيودات في كلامهم ويحترزون في كلامهم، لا ليس كذلك. إذا نظرت إلى الكتب على المستوى العالي ترى أنها تحتاج منك إلى شرح وإلى تقييدات وإلى حاشية. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يتكلمون بناء على ما هو معروف فيتساهلون في الكلام، هذا هو. فأنت بعد ذلك بعد أن فهمت أنه أواخر الكلم أو ما ينزل منزلته، خلاص لا تحتاج في كل مرة أقول الإعراب تغيير أواخر الكلم، تقول يعني لا أو ما نزل منزلته، أنت خلاص تفهم هذا، تفهم أن يد الدال هذه ليست آخر الكلمة وأن آخر كلمة محذوفة إلى آخر ما جرى في الكلمة، خلاص. فأنت تفهم هذا الآن، تفهم هذا الآن. نعم. قال بسبب العوامل الداخلة عليها. العامل هو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف، والأصل في العامل أن يكون من الفعل ثم من الحرف ثم من الاسم. لماذا؟ انتبه، الأصل في العامل أن يكون من الفعل ثم من الحرف ثم من الاسم. لماذا؟ لأن العامل أي الذي يؤثر في غيره إنما يعمل في غيره لافتقاره إلى هذا الغير. والفعل أشد أقسام الكلمة افتقارا، لأنه عبارة عن حدث، والحدث يقتضي محدثا وهو الفاعل، ويقتضي من يقع عليه لو كان الفعل متعديا هو المفعول، ويقتضي زمانا، ويقتضي محلا، ويقتضي علة الذي هو المفعول لأجله. لذلك كان الفعل أكثر ما تأتي العوامل منه ثم الحرف. لماذا؟ لأن الحرف لا يستقل بمعناه. الحرف ما هو إلا رابطة بين الأشياء، الحرف رابطة بين الأشياء، نعم. وهذه الرابطة تحتاج إلى كلام تربطه، إلى أشياء تربط بينها لتكون عاملة فيها، مثل حروف الجر، نعم. أنت حينما تقول إلى، من، على، كذا، لابد من ماذا إلى ماذا، من كذا إلى كذا، من كذا. الحرف روابط، والروابط تحتاج إلى غيرها، فإذا أتى هذا الغير أثرت فيه هذه الروابط، فاحتياجها هذا يحدث تأثيرا حين وجود هذا الذي احتاج إليه، تفهمون؟ فلذلك كانت العوامل أكثر ما تكون من الأفعال ثم تكون من الحروف، نعم. ثم يكون الاسم آخر ما تأتي منه العوامل، لأن الاسم يغلب فيه أن يستقل بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، وبالتالي لا يعمل في غيره. أنتم الآن تفهمون عمق التركيب وعمق اللغة، نعم. هذا على الغالب، وإلا فيأتي منه العامل، ولكن يكون عمله لشبهه بالحرف بالفعل أو بالحرف، يكون عمله عمل الاسم لشبهه بالفعل أو بالحرف. فالاسم مثلا يعمل في الاسم بسبب شبهه بالفعل، كاسم الفاعل يعمل في المفعول لشبه اسم الفاعل بالفعل، أو بسبب شبهه بالحرف كما في المضاف الذي يعمل في المضاف إليه بالكسر، فهو في عمله بالكسر يشبه الحرف الذي يعمل بالكسر. ويعمل الاسم بالجزم في الفعل لتضمنه معنى الحرف الجازم، يعمل الاسم بالجزم في الفعل لأنه يتضمن معنى الحرف الجازم. يعمل اسم الشرط بالجزم كحرف الشرط إن، اسم الشرط متى تقم أقم، متى تقم أقم، هذا اسم شرط، هذا يعمل بالجزم كحرف الشرط إن تقم أقم، متى هذا اسم، متى هذا اسم، واضح؟ فعمل في الفعل بالجزم حينما أشبه الحرف في معناه، نعم. والعامل لا يؤثر في محل واحد بأثرين أبدا، هو أثر واحد. العامل لا يؤثر في محل واحد بأثرين أبدا، هو أثر واحد فقط، ولا يجتمع عاملان على معمول واحد، لا يجتمع عاملان في وقت واحد على معمول واحد، نعم. ولا يمتنع أن يكون للعامل الواحد معمولات، يعني العامل الواحد يعمل في عدة معمولات، هذا لا يمتنع، هذا موجود. والأصل أن يختلف نوع العامل عن نوع المعمول. الأصل الأنواع، حينما أقول الأنواع هنا ما المراد بالأنواع؟ الاسم والفعل والحرف. الأصل أن يختلف نوع العامل عن نوع المعمول. فإن كان النوع متحدا ولا يكون هذا إلا من اسمين، إن كان متحدا وهذا لا يتحقق إلا من اسمين، فلأن العامل يشبه نوعا آخر مخالفا لنوع المعمول. هذا هو، إذا وجدت عاملا ومعمولا من نوع واحد فهذا لأن العامل، طبعا هذا لا يكون إلا من اسمين كما قلت، فهذا يكون لأن العامل يشبه نوعا آخر مخالفا لهذا النوع الذي أتى عليه المعمول. نعم، كعمل اسم المصدر أو اسم الفاعل في المفعول. اسم المصدر أو اسم الفاعل في المفعول يعمل عمل الفعل، فالمصدر أو اسم الفاعل هو يشبه نوعا آخر. ما هو؟ أسألكم الآن، ما هو هذا النوع الآخر الذي يشبهه العامل الذي هو اسم هنا، الذي هو اسم مصدر أو اسم فاعل؟ أجيبوا بسرعة. يشبه ماذا هنا؟ ها؟ ما العامل الآخر الذي يشبهه هذا الاسم؟ ما النوع الآخر؟ الفعل. نعم، والفعل يختلف عن نوع المفعول الذي هو الاسم. نعم، قال اختلاف العوامل. نعم، قال بسبب العوامل الداخلة عليه. قوله بسبب العوامل هذا يخرج نوعا بل أنواعا من التغيير. قال اختلاف بسبب العوامل، لابد أن تقف على قوله بسبب العوامل. هذا يخرج نوعا بل أنواعا من التغيير لا تكون بسبب العوامل، كالتغيير الواقع بسبب اختلاف اللهجات أو لغات العرب ولو في البناء. فمن العرب من يقول حيث، ومنهم من يقول حيث، ومنهم من يقول حيثي. فلو أنك استعملت كمتكلم، لو أنك استعملت هذه اللهجات تكون قد أحدثت تغييرا، لكنك لم تحدث تغييرا بسبب العوامل، وإنما أحدثت تغييرا بسبب استعمالك للهجات مختلفة وعدم التزامك لهجة واحدة. أحدثت هذا بسبب عدم التزامك لهجة واحدة، لا بسبب العوامل في سياق واحد، لا، وإنما لأنك اخترت مرة أن تقول حيث على لغة قوم، ومرة أن تقول حيث على لغة قوم، ومرة أن تقول حيثي على لغة قوم، حيث حيث حيثي، أليس كذلك؟ هذا ليس تغييرا بسبب العوامل. كذلك هناك تغيير يقع بسبب ما يسمى الإتباع. الإتباع وهو أن تعطي الحرف السابق حركة الحرف اللاحق إتباعا له، كمن يقرأ الحمد لله، وهذا موجود في لهجتنا على فكرة، موجود في لهجتنا كثيرا الإتباع، لا تعليل له إلا الإتباع. بعضهم يقرأ الحمد لله بكسر الدال، لماذا؟ أتبعها اللام المكسورة بعدها، سهل في هذا، قال الحمد لله، هذا يسمى الإتباع. الإتباع أن تعطي الحرف السابق حركة الحرف اللاحق إتباعا له، يعني إتباعا للسابق باللاحق، هذا موجود في اللغات ولا تفسير له، وفي القراءات وفي كتب تفسير القراءات أو توجيه القراءات لا تجدون سببا له إلا الإتباع، هكذا. هذا تغيير في الكلام ولكن له ليس بسبب العوامل. كذلك هناك تغيير يقع بسبب النقل، ما يسمى بالنقل، أن تنقل حركة الحرف إلى الحرف الذي قبله، تنقل حركة الحرف إلى الحرف الذي قبله، وهو في اللغة عموما يقع أثناء الكلام وفي آخرها، أثناء الكلمة نفسها وفي آخر الكلمة. فمثاله في أثناء الكلمة قولنا يصوم، يصوم أصله يصوم، هذا أنا نتكلم في التغيرات التي تحدث في بناء الكلمة الواحدة وهذا ألصق بالصرف. تقول يصوم ويصوم، نحن الآن في النحو نتكلم فيما يحدث في آخر الكلمة، لكن أضرب مثالا فقط على ما يحدث في أثناء الكلمة وهو يدخل تحت النقل، كل هذا من النقل، لكن الذي يعنينا في هذا المقام النقل في آخر الكلمة، النقل في آخر الكلمة. عندك يصوم أصله يصوم، أصله يصوم، نقلت حركة الواو إلى الصاد قبلها. وقولنا يبيع أصله يبيع يبيع يبيع، نقلت حركة الياء إلى الباء قبلها. لكن الذي يعنينا في الكلام في الإعراب هو الذي يحدث في آخر الكلمة. فمثاله قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح قد أفلح، إذا سهلت همزة أفلح نقلت فتحتها إلى آخر الكلمة التي قبلها وهي قد، فنطقنا بها هكذا قد أفلح. في القراءات قد أفلح، قد قد قد قد قد، من أين جاءت فتحة الدال؟ هل هي حركة إعراب؟ الدال هذه ساكنة في الإعراب، يعني ساكنة في النحوي، ساكنة، فمن أين جاءت؟ مبنية على السكون. من أين جاءت هذه الفتحة؟ من أين جاءت هذه الفتحة؟ جاءت هذه الفتحة حينما سهلنا الهمزة فأتبعنا هذه أتبعنا هذه الدال حركة ما بعدها، فقلنا قد أفلح، قد أفلح، أخذت حركة الهمزة. نعم، فهذا تغيير. معذرة، نقلنا الحرف ليس الإتباع، نقلناه، أنا أخطأت في الكلام، نقلناه، نقلنا حركة الهمزة إلى الدال قبلها، نقلنا حركة الهمزة إلى الدال قبلها. نعم، فقلنا قد أفلح. نعم، فهذا نقل بقطع النظر عن تعليله وكيف جرى. هذا نقل وهو مس النحو بوجه، وهو أنه جاء على آخر الحرف، وآخر الحرف هو محل حركة النحو. فقولنا بسبب العوامل يخرج به ماذا؟ يخرج به حركة النقل أيضا، فهذا تغيير، لكنه ليس لأجل العوامل بل لأجل النقل. نعم، وقد يكون التغيير بسبب الحكاية، وهو أن تحكي القول كما قيل بإعرابه الأول، لا تريد إعرابه في حكايته. نعم، وهو أكثر من أن يمثل له، أنتم لا تحتاجون إلى أمثلة في قضية الحكاية. ومثله التغيير الواقع بسبب التقاء الساكنين، فكل هذا التغيير لا يعتبر في تعريف الإعراب أو المعرب، وإنما المعتبر هو التغيير الواقع بسبب اختلاف العوامل، أي تواردها في التركيب. وقد عرفت ما هو العامل وعرفت أحكاما في تأثيره. نعم، والأصل في الأسماء هو الإعراب، الأصل في الأسماء هو الإعراب، لأن الاسم هو الذي تتعاقب عليه المعاني التي لا يميزها إلا الإعراب، أي تتعاقب عليه المعاني في حال التركيب، تتعاقب عليه المعاني في حال التركيب، فهي معان تركيبية، فتتعاقب المعاني حينما يتقلب الاسم في التراكيب المختلفة، والإعراب هو الذي يكشف عنه، وذلك بخلافه حال الفعل. لماذا؟ لأن الفعل قد يتميز بشيء غير الإعراب، كإظهار العوامل المقدرة، مثل أن في الفعل، أن في قضية النصب، ولن هي في الجزم في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يضارع الاسم، أي يشابهه في أنه يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة، يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة. نعم، مع كون صيغته واحدة، فالفعل المضارع في هذا مثل الاسم، الفعل المضارع في هذا مثل الاسم، ولهذا سمي مضارعا. فالمبتدئ في النحو يعلم الوجوه المعنوية المختلفة في قولنا مثلا لا تأكل السمك وتشرب اللبن مثلا، هذه الجملة فيها وجوه معنوية مختلفة لا تحتاجون، أنتم علمتموها في أثناء شرحنا للأجرومية، المقدمة الأجرومية من قبل، لا تحتاجون إلى شرحها، أنتم تعلمون ما فيها. فهناك وجوه مختلفة تأتي هنا، مع أن الصيغة للفعل المضارع واحدة على كل الوجوه المعنوية، ولكن الفعل قد يعرف بغير إعراب فيتحدد معناه بكشف أداة محذوفة أي مقدرة، أو ببقائه على الأصل بعدم الارتباط بأداة. أما الاسم فلا بد من مراجعة وجوه الإعراب فيه، ولهذا كان الأصل في الأسماء هو الإعراب، وكان الإعراب فرعا في الأفعال لا أصلا، ولهذا كان الإعراب فرع أصلا في الأسماء فرعا في الإعراب، هذا على مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون فجعلوا الإعراب أصلا في الأسماء والأفعال جميعا، ولا مجال للتوسع في هذا. نعم. ثم يقول ابن هشام رحمه الله: ومبني. هو ماذا قال في البداية في المتن؟ قال: وهو ضربان معرب، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. قوله كزيد واضح، مثال كزيد، ها تغير يعني كزيد يتغير، تقول قال زيد، كلمت زيدا، مررت بزيد، خلاص الأمر واضح بالنسبة إليكم. ثم يقول: ومبني. هذا عطف على قوله معرب. قال: وهو بخلافه. وهو بخلافه، الضمير يعود على المعرب، أي المبني يكون بخلاف المعرب. وهو بخلافه أي المبني بخلاف المعرب، خلاص. والمراد هو أنه بخلافه في تغير المعرب، في تغير المعرب بالعوامل الداخلة عليه. وكان الأولى هنا أن يقول: وهو بضده لا بخلافه. لماذا يقول بضده لا بخلافه؟ لأن الإعراب ضد البناء، والضد لا يجتمع مع ضده، فلا يمكن أن تكون الكلمة معربة مبنية في وقت واحد. أما الخلافان فقد يجتمعان، فالقعود مثلا ليس ضد الضحك، وإنما هو خلافه، ويجتمعان الجلوس أو القعود والضحك يجتمعان، فتقول هذا الشخص يقعد ويضحك في نفس الوقت، يكون الشخص قاعدا ضاحكا في نفس الوقت. أما الإعراب والبناء فهما ضدان مختلفان، فلا يمكن أن يجتمعا، فكان الأولى أن يعبر بالضدية حتى لا يظن أنه يمكن اجتماعهما. والمبني مشتق من البناء، المبني مشتق من البناء، هو في اللغة وضع الشيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت والدوام، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت والدوام. أما في الاصطلاح فيمكن تفسير البناء على أنه أمر لفظي، ويمكن تفسيره أو تعريفه أيضا على أنه أمر معنوي، فهو في هذا مثل الإعراب تماما. فتعريفه على أنه لفظي أن تقول: هو ما جيء به من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، لا لبيان مقتضى العامل، وليس حكاية أو نقلا أو إتباعا أو تخلصا من سكونين. هذا هو البناء من حيث كونه شيئا لفظيا، ما جاء به من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، لا لبيان مقتضى العامل، وليس حكاية أو نقلا أو إتباعا أو تخلصا من سكونين. فكونه لفظا يجعل البناء ما جاء به أي من اللفظ المسموع، ما جاء به من اللفظ المسموع من شبه الإعراب، يعني من الأمر الذي يشبه ما في الإعراب من حيث كونه حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفا، إذن هي أمور لفظية. وبحيث لا يكون هذا الذي جاء به قد جئنا به لبيان مقتضى العامل، لأن العامل هذا في الإعراب، ونحن هنا لسنا في بيان أثر العامل أو مقتضى العامل، مقتضى العامل هو أثر العامل. نعم، أي ما يقتضيه العامل، وإلا كان إعرابا، وإلا كان إعرابا. وأما كونه لا يكون حكاية إلى آخر ذلك فهو واضح ومفهوم بالنسبة إليكم. هذا كلامنا على البناء من حيث كونه أمرا لفظيا. وأما كونه أمرا معنويا، فالظاهر أنه هو المراد من كلام ابن هشام في المتن. لماذا؟ لأن ابن هشام كما هو معكم في المتن، انظروا في المتون معكم الآن، ابن هشام لم يعرف المبنية بعينه، لكنه عرف المعرب، أليس كذلك؟ عرف المعرب ولم يعرف المبنية، وكان تعريفه للمعرب تعريفا معنويا أم لفظيا؟ أسألكم، كان تعريفه للمعرب تعريفا معنويا أو لفظيا؟ ياكم أن تكونوا قد نسيتم. نعم، كان معنويا كما سبق. وهو يقول هنا في المبني: وهو بخلافه. وهو بخلافه، فتفهمون هنا أنه يعرفه تعريفا، يعرف المبني أو يشير إلى تعريف معنوي أو لفظي للمبني. معنوي. نعم. قال هو بخلافه، فظاهره أنه يعرف المبنية أو البناء تعريفا معنويا. والتعريف للبناء على أنه أمر معنوي هو أن تقول هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. هذا تعريف البناء من حيث المعنى، من حيث كونه شيئا معنويا، يعني ليس شيئا لفظيا، من حيث كونه شيئا معنويا. تقول هو لزوم آخر اللزوم، انظر كلمة لزوم، هذا معنى، معنى وليس أثر لفظي، ليس تلفظا بشيء، لا أعرفه بالمعنى. هو لزوم شيء ليس له وجود مادي، وجود محسوس. ها؟ نعم. فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فقولنا في التعريف لزوم يخرج به الإعراب. لماذا؟ لأن الإعراب تغير لا لزوم، الإعراب تغير لا لزوم. وقولنا لغير عامل يخرج به ماذا؟ يخرج به المعرب الذي لزم حالة واحدة بسبب لزوم العامل له. انتبهوا إلى هذا الكلام، انتبهوا. أنا حينما أقول لك ذهبت إلى المعهد، سرت في الطريق، سرت في الطريق، انتبهوا واستعدوا للجواب، يعني كونوا قريبين. حينما أقول سرت في الطريق، كلمة الطريق هل يمكن أن يطرأ عليها شيء في هذا التركيب؟ يعني وهي يسبقها حرف جر، هل يمكن أن يطرأ عليها شيء يجعلها الطريق أو الطريقة؟ هل يمكن؟ لا يمكن. طيب سؤال آخر، هذا لزوم أو ليس لزوما؟ كونها في هذا التركيب لا يمكن أن تتغير في هذا التركيب، هذا لزوم أو غير لزوم؟ من غير استحضار شيء سابق، هذا بعينه الذي قلناه لزوم أو غير لزوم؟ أختكم قالت بسبب العامل، وكان هذا هو سؤالي الآخر القادم. كنت أقول لزوم لأجل ماذا؟ لزوم لأجل العامل. ها أنتم قد أجبتم بأنفسكم. حتى يكون بناء لابد أن يكون لزوما لغير العامل، يعني يكون لزوما لذاته، فيخرج به المعرب الذي لزم حالة واحدة بسبب لزوم العامل له، كالظروف غير المتصرفة، وهي الظروف التي لا تفارق الظرفية الزمانية أو المكانية، فلا تعرب إلا ظرفا أصلا، كقولك كلمته ذات مرة، ومشينا ذا صباح، وكما في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فكلمة ذات في الموضعين ظرف، كلمة ذات في الموضعين ظرف، نعم ظرف زمان منصوب، وهو يلازم هذا الإعراب طالما ركب هذا التركيب. والمراد هو أن العامل يؤثر تأثيره، فإذا دخل العامل لزم المدخول عليه وهو المعمول، لزم حالة واحدة هي التي أوجبها عليه هذا العامل. ألم نقل إنه لا يؤثر في المعمول الواحد عدة مؤثرات في وقت واحد؟ قلنا لا يؤثر فيه عدد من المؤثرات في وقت واحد، فإذا دخل العامل على المعمول لزم المعمول حالة واحدة هي التي أوجبها عليه العامل. وهذا في التعريف تنبيه للطلاب، يعني حتى لا يتوهم، تنبيه للطالب حتى لا يتوهم أن المبني يدخل فيه ما قيده العامل بوجه واحد وهو وجه تأثيره فيه. فاللزوم لحالة واحدة هنا هو لزوم ذاتي في البناء، لزوم ذاتي أي لغير عامل، فليس العامل هو ما ألزمه، لأننا ننظر إليه قبل دخول العامل أصلا، ننظر إليه قبل دخول العامل أصلا. نعم. قال ولا اعتلال، هذا صحيح، ها في سيرنا هذا صحيح، صحيح لغير عامل ولا اعتلال. نعم لزوم آخر الكلمة في التعريف، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، انتهينا من شرح لغير عامل. قال ولا اعتلال، يعني كما في كلمة الفتى، هذه الكلمة تلزم حالة واحدة هي السكون. انتبهوا لأن هذا القيد فيه كلام، هذا القيد فيه كلام. هو قال ولا اعتلال، ما معنى قوله ولا اعتلال؟ قالوا كما في كلمة الفتى، الفتى هذه الكلمة تلزم حالة واحدة هي السكون، فتقول هذا فتى وكلمت فتى ومررت بالفتى، فلا تقول إن هذه الكلمة مبنية لأنها لزمت حالة واحدة، بل هي معربة لأن لزومها حالة واحدة، انتبهوا، بسبب اعتلالها، يعني كون الآخر حرف علة هو الألف، كون الآخر حرف علة هو الألف، نعم، فلا تقول إن هذه الكلمة مبنية لأنها لزمت حالة واحدة، لا، هي معربة ولكن ألزمها حالة واحدة اعتلالها، كونها معتلة، أي وجود حرف العلة، فالكلمة مقصورة، والمقصور تقدر عليه كل الحركات كما يعلم ذلك طالب العلم المبتدئ. الملزوم تقدر عليه كل الحركات، المقصور تقدر عليه كل الحركات. ولهذا انتبهوا لهذا الكلام، لهذا قال بعض العلماء إن هذا القيد لا حاجة إليه، بعضهم قال إن هذا القيد لا حاجة إليه. لماذا لا حاجة إليه؟ لماذا؟ لأن المقصور تقدر عليه الحركات، والمقدر كالموجود، أي أنه لولا هذا المانع اللفظي، لولا هذا المانع اللفظي لظهرت عليه الحركات، فهذا المانع غير مؤثر في كونه معربا وفي كونه معروف، معروفا أنه معربا، أنه معرب، فيكون تقدير الحركات كظهورها، فالتغير واقع مقدر، والمقدر كالموجود. لولا فقط هذا المانع أن الجسم الألف، أن جسم الألف ساكن، جسمها ساكن لا يقبل الحركة، لولا ذلك لظهرت الحركة، فلا حاجة إلى قوله لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، يكفي لغير عامل فقط، أما اعتلال فالحركة مقدرة والمقدر كالموجود، خلاص لا لسنا في حاجة إلى قوله لغير اعتلال، كما أجاب أو كما اعترض على ذلك البعض. نعم، فهذا تعريف البناء تعريفا معنويا، وهو المشهور المستقر أيضا، أي التعريف المعنوي، كما هو التعريف المعنوي كما هو التعريف المعنوي للإعراب. نعم، المشهور المستقر المتداول الذي يعرفه حتى المبتدئون أنه من حيث كونه شيئا معنويا، الإعراب تغيير أواخر إلى آخره، والبناء كذلك لزوم إلى آخره، وليس الأثر، ليس الأثر اللفظي. نعم، طيب، ما الذي يجعل، السؤال هنا، ما الذي يجعل الاسم مبنية؟ نحن قلنا الأسماء الأصل فيها الإعراب، الأسماء الأصل فيها الإعراب، ما الذي يجعل الاسم مبني؟ الذي يجعل الاسم مبنيا على خلاف الأصل فيه هو حصول مشابهته للحرف. انتبهوا لأن فهم هذا أساس كبير يظهر معكم في العديد من المسائل. الذي يجعل الاسم مبنيا على خلاف الأصل هو حصول مشابهته للحرف، والحرف مبني كله، الحروف كلها مبنية، فتقع مشابهة الاسم للحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال، كما قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أي منه معرب، هذا هو الأصل، قال ومبني لشبه، يعني ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. هذه ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك، نعم. فهذه هي علة بناء الاسم على ما عليه التحقيق، وعلى من وصفهم محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في حاشيته التي وضعها على شرح ابن عقيل، على شرح ابن عقيل على الألفية، وصفهم بأنهم الحذاق من النحويين. قال: الذي عليه الحذاق من النحويين هو أن بناء الأسماء لا يكون إلا لشبهها بالحرف، إذا وقع شبه الحرف في الاسم، إذا وقع شبه الحرف في الوضع أو في المعنى أو في كذا أو كذا مما سيأتي في الاستعمال يعني، وكما فصل في الألفية وفي الكتب، إذا جاء هذا الشبه فهو يلحق به في حكمه فيكون مبنيا مثله. فوصفهم الشيخ محي الدين عبد الحميد بأنهم الحذاق من النحويين. ثم هو رأي سيبويه، سيبويه كذلك نص على أن بناء الأسماء يرجع كله إلى مشابهة الحرف، وعليكم أن تفهموا هذا الأصل جيدا لأنه سينبني عليه كلام كثير بعد ذلك معنا، ربما يمر معنا إن شاء الله في هذه في هذا المجلس. قطع الصوت. نعم، أقول هذا هو رأي سيبويه كذلك. وسيبويه نص على أن الأسماء يرجع، أن بناء الأسماء يرجع كله إلى مشابهة الحرف، وقلت لكم انتبهوا وافهموا هذا الأمر جيدا الذي سأفصله الآن، افهموه جيدا. لماذا؟ لأنه ينبني عليه، ينبني عليه أساس كبير جدا، أو هو أساس كبير جدا ينبني عليه كثير من التفريعات التي ستأتي إن شاء الله، وغالبا تأتي معنا في هذه الحصة إن شاء الله أو هذا المجلس. طيب، وجه المشابهة الأول هو المشابهة في الوضع، يعني في عدد الحروف التي وضعت عليها الكلمة، لأن الأصل في وضع الحروف أن يكون على حرف واحد، الأصل في وضع الحروف أن يكون على حرف واحد أو أن يكون على حرفين، والثاني منهما حرف لين، أن يكون على حرفين الثاني منهما حرف لين، هذا هو الأصل في وضع الحروف، في عدد الحروف التي يوضع عليها الاسم الحرف، أن يكون على حرف واحد أو على حرفين الثاني منهما حرف لين. أما الأصل في وضع الأسماء فأن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا، فإذا زاد عدد الحروف في الحرف عن اثنين كليت وإلا وإلا وثم ولعل، هذه حروف ولكنها زائدة، فهذا خارج عن الأصل، وما قل عن ثلاثة أحرف من الأسماء فهذا خارج عن الأصل كذلك، هذا أيضا خارج عن الأصل. فإذا جاء الاسم على أقل من حرفين، إذا جاء الاسم على أقل من حرفين كتاء الفاعل وناء الفاعلين والفاعلين وأكثر الضمائر، فإن الاسم يكون قد أشبه الحرف في الوضع، يعني في الوضع على أقل من ثلاثة أحرف، فيبنى كما أن الاسم مبني، هذا هو. نعم. أما وجه المشابهة الثاني فهو المشابهة في المعنى، بأن يشبه الاسم حروفا تستعمل في معان، كقولنا متى، هذا اسم وهو مبني. لماذا؟ لأنه يشبه حرف الهمزة من حيث الاستعمال في ماذا؟ في الاستفهام، من حيث الاستعمال في الاستفهام، لأنك تستفهم به وتقول متى تفعل كذا، متى تفعل كذا، تقول هكذا متى تفعل كذا، وهو يشبه كذلك حرف الشرط إن، لأننا نستعمله كذلك في الاشتراط، نستعمله في الاشتراط، فتقول متى تفعل أفعل، متى تفعل أفعل. فلما أشبه الاسم الذي هو متى، لما أشبه الحرف في المعنى الذي يؤديه الحرف، بني الاسم كما أن الحرف مبني أيضا، هذا هو الوجه الثاني، المشابهة في المعنى. إذن عندنا المشابهة الأولى في الوضع، خلاصتها الحرف يوضع على حرف واحد، الحرف الذي هو الكلمة يوضع على حرف واحد الذي هو حرف المبنى، أو على حرفين الثاني منهما حرف علة، فإذا جاء الحرف على أكثر من ذلك فهو خلاف الأصل في الحرف، يكون قد أشبه الاسم. والأصل في الأسماء أن يوضع على ثلاثة أحرف كحد أدنى. نعم، فإذا وضع على أقل من ذلك كان اسما مشابها للحرف فيبنى. أما وجه المشابهة الثاني فهو المشابهة في المعنى، أن يستعمل الاسم، أن يستعمل الاسم في ماذا؟ في معنى يستعمل فيه حرف، أو في معنى كان ينبغي أن يوضع فيه حرف، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أما وجه المشابهة الثالث فهو المشابهة في الاستعمال، كأن يشبه الحرف، أن الاسم يشبه الحرف في أنه يؤثر في غيره فيكون عاملا فيه، يؤثر في غيره فيكون عاملا فيه، ولا يدخل عليه عامل يؤثر فيه. هذا هو، وذلك في حالة أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، فأسماء الأفعال لا يدخل عليها عامل، وهي تؤثر في غيرها تأثير الفعل، فهي في هذا تشبه الحرف الذي يعمل في غيره ولا يدخل عليه عامل. هي في هذا تشبه الحرف، الحرف يدخل عليه، يدخل على غيره يؤثر فيه يعمل في غيره، وهو نفسه لا يدخل عليه عامل، لا يؤثر فيه عامل. نعم. فبنيت أسماء الأفعال كما بنيت الحروف لوقوع الشبه في الاستعمال، ويشبه الاسم الحرف كذلك في الاستعمال من حيث كونه مفتقرا إلى غيره، من حيث كونه مفتقرا إلى غيره، كالأسماء الموصولة التي والذي، لأن الحروف روابط تفتقر إلى غيرها، فلا تقول إلى ولا من ولا على دون أن تكون روابط بين أشياء، دون أن تكون هذه عبارة عن روابط بين أشياء. فكذلك الأسماء الموصولة لا تقية مشتملة على ضمير يعود، ها؟ أنت كلمة الذي والتي، هذه أسماء أو ليست أسماء؟ أسألكم الآن، أسماء أو ليست أسماء؟ ها؟ الذي والتي أسماء، أسماء موصولة. طيب، ألا ترونها تشبه إلى ومن وعلى، إلى ومن وعلى في احتياجها إلى ما ترتبط به في الجملة في الكلام؟ ألا تشعرون باحتياجها؟ ألا تشعرون أن الذي والتي تشبه من وإلى وعن وعلى والكاف والباء في احتياجها إلى ما ترتبط به من الكلام؟ قل بلى. تحتاج. فهنا هذه الأسماء أشبهت الحروف في أشياء هي من طرائق الحروف. نعم. فالذي والتي لا تصح وحدها أو لا تستعمل دون حاجة إلى جملة خبرية مشتملة على ضمير يعود. فهذا النوع من الشبه، هذا النوع من الشبه في الاستعمال، أي الذي لازم فيه طريقة من طرائق الحرف، اقتضى نقل حكم الحرف إلى الاسم الذي هو البناء، فبني الاسم كما أن الحرف مبني. إذن فالأصل في الأسماء الإعراب، وإذا وقع تشابهها مع الحروف بنيت. فإذا وقع تشابه الاسم مع الحرف ووقع ما يقتضي الإعراب غلب الإعراب لأنه الأصل. هذه مسألة أخرى، انتبهوا. الآن قلنا إن شبه إنه يقع الشبه بماذا؟ ها؟ قلنا إنه يقع الشبه بالحرف فيبنى. طيب، إذا وقع الشبه مع الحرف ووقع ما يقتضي الإعراب، يعني حدث تعارض، حدث تنازع، قال النحويون هنا غلب الإعراب لأنه الأصل، كما في اللذان واللتان وهذان وهاتان، لأنه قد وقع التشابه مع الحرف في ماذا؟ في الافتقار وفي المعنى. ولكن وقع ما يقتضي الإعراب وهو التذكير والتأنيث والتثنية، ولذلك كان اللذان واللتان مستثنيين من عموم الأسماء الموصولة المبنية، فهما معربان، هما معربان، فيقال اللذان واللتان واللذين واللتين، وكذلك هذان وهاتان، فتقول هذين وهاتين. ويرد هنا سؤال، يرد هنا سؤال، قلنا إن من الحروف ما يجيء على أكثر من الحرفين، أي على خلاف الأصل في الحروف، فهو بهذا يشبه الاسم، فلماذا لم نعطي الحرف حكم الاسم وهو الإعراب، كما أعطينا الاسم حكم الحرف حين أشبهه؟ فهمت هذا السؤال؟ هذا السؤال مفهوم؟ مفهوم. أنت قلت الأصل في الحروف أن توضع على حرف واحد وعلى حرفين، الثاني منهما حرف علة، وقلت الأصل في الأسماء أن توضع على ثلاثة حروف كحد أدنى، فما وقع من الحروف على ثلاثة أحرف كلعل وإلا وغير ذلك فهو يشبه الاسم، وما وقع فهو خلاف الأصل ويشبه الاسم. وما وقع من الأسماء على أقل من ثلاثة أحرف فهو يشبه الحرف فألحق به. لماذا لا نعرب بعض الحروف؟ هذا سؤال جيد أن يرد كما قلتم على أذهان بعضكم. نعم، الجواب هو أننا لم نعطي الحرف حكم الاسم عند مجيء الحرف على أكثر من حرفين لأمرين. الأول هو أن الحرف بذلك لم يشبه الاسم فقط، الحرف بذلك لم يشبه الأسماء فقط، بل أشبه الفعل كذلك، لأن الفعل أيضا لا يأتي على أقل من ثلاثة أحرف، وأنتم علمتم ذلك وقد درستم متن البناء في الصرف، لا يأتي الفعل كذلك على أقل من ثلاثة أحرف. بينما الاسم لما أشبه الحرف فإنه أشبهه في شيء يخصه وليس هو للفعل. الاسم لما أشبه الحرف في الوضع على حرفين فقط أو على أقل من ثلاثة أحرف، لما أشبهه في شيء من خصائصه ولا يشاركه شيء في ذلك، الفعل لا يشاركه في ذلك. بينما الحرف لما أشبه الاسم في الوضع على أكثر من حرفين كان بذلك مشابها للاسم وللفعل أيضا، فليس مشابها للاسم فقط في شيء يختص به حتى يؤثر الاسم فيه هذا التأثير القوي، هو في ذلك كالفعل، فكونه زاد لا يجعله شبيها بالاسم بهذه الدرجة التي تجعلنا تدفعنا إلى أن نعطيه حكم الاسم. تنازعه شيء آخر هو الفعل، هذا الأمر الأول. طيب، الأمر الثاني وهذا مهم جدا لأنه الجوهري في الموضوع، هو المؤثر هنا أو قاصمة الظهر لعدم إلحاق الأسماء أو قاصمة الظهر لإلحاق الحرف بالاسم. نعم، هو أن الحرف يستغني عن الإعراب، الحرف يستغني عن الإعراب لأن الإعراب نحتاج إليه فيما يتعدد معناه وما تتعدد أغراضه بحسب وقوعه في ماذا؟ بحسب وقوعه في التركيب، والحرف ليس فيه شيء من ذلك لأن الحرف رابطة بين أشياء لا يزيد على هذا، فلم يكن محتاجا للإعراب، فصحيح أنه قد وقع ما يقتضي نقل حكم الاسم وهو مشابهته للاسم، لكن لم ينتفي المانع وهو عدم توارد المعاني المختلفة على الحرف. نعم، الحرف لا تتوارد عليه المعاني، الحرف لا يحتاج إلى الإعراب الذي يكشف معانيه، فانتفاء المانع شرط لحصول تأثير المقتضي، لأن الشبه الذي وقع اقتضى أن يتغير ولكن هو لا يحتاجه، فلم يؤثر فيه. وكلامنا كله في الحاجة، وهو لا يحتاجه، فلماذا ننقله؟ كلامنا كله في الحاجة. نعم، وهناك مسألة تتعلق بوجه بمسألة البناء في الأسماء، وهي مسألة حال الأسماء المفردة قبل وقوع التركيب كيف توصف؟ الأسماء المفردة قبل وقوع التركيب أسماء لم توضع في تراكيب بعد، كيف توصف؟ هل نقول أنها معربة؟ هل نقول أنها مبنية؟ هل نقول موقوف؟ ماذا نقول فيها؟ ذهب ابن مالك رحمه الله إلى أن الاسم قبل التركيب مبني، لأنه يشبه المبني في أنه ليس عاملا وليس معمولا، وهو الذي يسمى بالشبه الإهمالي، نعم، ومثل لذلك بالحروف المقطعة في أول السور وأنها مبنية منفصلة عن التركيب، ليست عاملة وليست معمولة حتى وإن كانت أمامنا في تركيب. وذهب بعضهم إلى أنها في حكم المعرب، يعني هي معربة حكما. لماذا؟ قال لأن من شأنها أنها لو أدخلت عليها العوامل أثرت فيها. هذا هو. قال الأسماء هكذا منثورة قبل أن توضع في تركيب، هذه لا يقال فيها إنها مبنية، ولا يقال فيها إنها لا معنى لها، يقال فيها إنها في حكم المعرب. لماذا؟ لأنه من شأنها أنها لو وضعت في تراكيب أعربت. وذهب بعضهم، وهذا مذهب قوي جدا ومستقر ومنتشر، ذهب بعضهم إلى أنها موقوفة لا حكم لها، لا يقال هي معربة ولا يقال هي مبنية ولا في حكم المعرب ولا أي شيء. لماذا؟ لأن الإعراب والبناء أحكام للتركيب، لأن الإعراب والبناء أحكام للتركيب، فلا ترد هذه الأحكام أصلا إلا بعد التركيب أو معه، أما قبله فلا وجود لها أصلا. ومن يقول بهذا الرأي هو ممن يثبتون الواسطة في الكلام، أي يثبتون كلاما لا هو معرب ولا هو مبني. فهناك من يثبت هذه الواسطة من العلماء من النحاة، لأن هناك من يقول إن اللفظ الذي يحرك بحركة إتباع أو حركة الحكاية ليس هو معربا وليس مبنيا. قطع الصوت. أقول هذا الرأي، يقول هذا الرأي ممن يعني بعض من يثبتون الواسطة. الواسطة يعني ما الواسطة؟ الواسطة في الكلام يعني من يثبتون كلاما لا هو من المعرب ولا هو من المبني. هل هناك كلام ليس معربا وليس مبنيا؟ كلام في المسألة، خلاف، كلام، نزاع. هناك من يثبتون هذا الكلام ليس معربا وليس مبنيا، ليس معربا وليس مبنيا. ها؟ وأقول هذا ممن يثبتون، وليس هو الذي يثبت الواسطة، لا، ممن يثبتون. لأن هناك من العلماء من النحاة من يثبتون الألفاظ أو الكلمات التي هي ليست معربة وليست مبنية، ولو في التركيب أيضا، ولو في التركيب أيضا. ها؟ من العلماء من يقول إن اللفظ الذي يحرك بحركة إتباع التي تكلمنا عليها، الحمد لله، ها، أو حركة الحكاية، هذا اللفظ لا يقال فيه إنه معرب ولا يقال فيه إنه مبني، حتى لو كان في داخل التركيب ليس معربا وليس مبنيا، والمقام لا يليق في هذا بأكثر مما قيل. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: كهؤلاء في لزوم الكسر. وقال في بداية كلامه، قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر. بدأ يمثل للمبني، بدأ يمثل للمبني، ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. قال ابن هشام رحمه الله: كهؤلاء في لزوم الكسر، كهؤلاء في لزوم الكسر. نلاحظ أن ابن هشام رحمه الله بدأ بذكر البناء على الحركات قبل السكون، بدأ بذكر البناء على الحركات قبل البناء على السكون، مع أن السكون هو الأصل، وذلك جريا على العادة، أي عادة النحاة في أكثر كلامهم، لأنهم يقدمون الحركات، وكذلك لأن الحركة شيء وجودي والسكون عدمي. الحركة وجودية والسكون عدمي، وفهم السكون يتوقف على فهم الحركة. لماذا؟ لماذا فهم السكون يتوقف على فهم الحركة؟ لأن السكون هو ماذا؟ بين قوسين هكذا: عدم الحركة. لأن السكون هو عدم الحركة، فلن يفهم العدم إلا بفهم الحركة. السكون عدم الحركة، فلن يفهم العدم إلا بفهم الحركة، لتوقف فهم المضاف على فهم المضاف إليه. ونلاحظ أنه قدم الكسر على سائر الحركات، وذلك لأنها أبعد الحركات من الإعراب وأقربها إلى البناء. الكسرة أبعد الحركات من الإعراب وأقربها إلى البناء. فالكسر هو الأصل في تحريك البناء. الكسر هو الأصل في تحريك البناء. نعم. والسكون هو الأصل مطلقا في البناء. السكون هو الأصل مطلقا في البناء. فإذا بنيت على الحركة فالكسر هو الأصل. فلذلك قدم الكسر. نعم. لأنك ستعلل بعد ذلك الحركة نفسها. بعد ذلك ستعلل الحركة نفسها. ستقول لماذا بنى على حركة الكسرة؟ فترى يقول لأن البناء هنا أو لأنها هي التي تحدث عند التقاء الساكنين مثلا كما سيأتي معنا. فترى في النهاية ما يتحصل عندنا أن الحركة أن الكسرة هي الأصل في البناء. نعم. فهؤلاء يستعمل في الإشارة، فاسم الإشارة هو أولئي، والها فيه للتشبيه. وانتبه، قل ها، لأن بعض النسخ فيها هاء، يقول والهاء للتنبيه، ها للتنبيه، هؤلاء وليس الهاء، هؤلاء. هذا اسم الإشارة هو ذا، والهاء للتنبيه وليس الهاء للتنبيه. الأصح أن تقول الهاء للتنبيه. نعم. فاسم الإشارة هو أولئي، والهاء فيه للتنبيه. وأسماء الإشارة كلها مبنية تلزم حالة واحدة، إلا ذين وتين على قول، إلا ذين وتين على قول. نعم. إنما قلنا هذين وهاتين. نعم. والعلة في بناء أسماء الإشارة مع كونها أسماء والأصل فيها الإعراب، نحن نقول هنا لماذا أعرب الاسم هنا؟ دائما إذا جاء الاسم سل لماذا أعرب، لماذا بني. دائما إذا وجدت الاسم مبنيا والأصل فيه الإعراب قل لماذا بني. دائما إذا وجدت الاسم مبنيا ابحث عن شبهه بالحرف. هذا هو، هذه قاعدة وقلت لكم سنستفيد منها حينما وضحت قضية شبه الاسم بالحرف وأنه العلة في البناء، وأن البناء مبني كله كما قال سيبويه، البناء الأسماء مبني كله على الشبه بالحرف. نعم. فأسماء الإشارة مع كونها أسماء والأصل فيها الإعراب نجد أنها مبنية. لماذا؟ السبب في ذلك هي أنها أشبهت الحرف في المعنى، ولكنها هذه المرة قد أشبهت حرفا لم يوضع، وإنما كان شأنه أن يوضع. انتبهوا، هذا كلام دقيق. نحن قلنا من قبل وقلت سأتعرض إلى هذا، الاسم يشبه الحرف الموجود المستعمل فعلا، وقد يشبه حرفا غير موجود. كيف يشبه حرفا غير موجود؟ كيف؟ هذه غريبة. نحن تكلمنا من قبل على شبه الأسماء لحروف موجودة، لكن هذه المرة أشبهت الأسماء حرفا لم يوضع، وإنما كان شأنه أن يوضع. إذن حصول شبه الاسم للحرف في المعنى قد يكون لحرف موجود كالاستفهام والشرط على ما مر بيانه، وقد يكون لحرف كان من شأنه أن يوجد وهو هنا الإشارة. ويبقى السؤال، إذا كان هذا الحرف لم يوضع فبأي شيء قلنا إنه كان من حقه أن يوجد وأن يوضع، حتى أننا قوينا ذلك بأن شبهنا الاسم به وألحقناه بشيء غير موجود؟ كيف؟ الجواب هو أن هذا يرجع إلى المعنى، إلى المعنى نفسه. فالأسماء تدل على المعاني في نفسها، والحروف تدل على المعاني في غيرها. إذن هناك نوع من المعاني يصلح للأسماء ونوع من المعاني يصلح للحروف. الأسماء التي دل عليها بألفاظ بذاتها هذه الألفاظ تكون هي الأسماء، والمعاني التي دل عليها عن طريق غيرها فهذا الغير هو الحروف. هذا غير هو الحروف. نعم. فإذا كان هناك شيء يؤدى المعنى في غيره فهذا كالرابطة، فهذا هو الحرف. هذا هو الحرف. فلو وجدنا اسما يؤدي المعنى في غيره قلنا إن هذا الاسم يشبه حرفا، كان ينبغي أن يكون موجودا ليؤدي المعنى في غيره. فعدم وجود الحرف في الواقع، انتبهوا، عدم وجود الحرف في الواقع لم يؤثر في أن الاسم أشبه الحرف هنا أيضا. فالإشارة معنى، وهذا المعنى ليس في نفس الإشارة، ليس في نفس اسم الإشارة، لأن لم نستفد المشار إليه من نفس اللفظ، لن نفهم المشار إليه من نفس الإشارة، ولن نستفيد الإشارة من ذاتها كما هو الحال في الاسم. لن نستفيد الإشارة من ذاتها، الإشارة وحدها في الكلام لا تفيد شيئا، لا تدل على شيء. فكان شأن الإشارة أن يوضع لها حرف، لأن الحرف هو الذي يدل على المعنى في غيره، ولكن لم يوضع الحرف ووضع الاسم، فكان مشبها للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع. افهم هذا بيسر ولا تتعثر، وتخيله هكذا بسهولة، وأنا أبسط لك الكلام لتفهم، وأكرر لك الكلام لتفهم، حتى وإن طال على ما هو موجود في الشروح سواء العادية المسجلة أو ما في الكتب، لأن قصدي هو حصول الفهم مع قطع النظر عن طول الكلام أو عدم طوله. الإشارة كان ينبغي أن يوضع لها حرف، لأن الإشارة تدل على معنى في غيرها، الإشارة وحدها لا تفي في الكلام، لا يمكن أن تأتي إلا كرابط، بخلاف الاسم حينما تقول زيد، زيد مدلول عليه به هو، أما هذا وأما معنى الإشارة فهذا لا يكون كافيا للدلالة على شيء، لابد من وجود كلام آخر هو يكون كالرابطة فيه. فلما استعملنا في ذلك أسماء ولم يوجد لها حروف، قلنا إن الاسم هنا أشبه حروفا كان ينبغي أن توضع. وهذا هو تفسير قول النحاة ما قد تجدونه وتستغربون منه حينما يقولون إن الأسماء تشبه حروفا موجودة أو غير موجودة. كيف تشبه حروفا غير موجودة؟ كيف نعلم الشبه أصلا إذا كانت لم توجد بعد؟ نعم، أنت لا تعلم الشبه من الحروف ذاتها حينما توجد، أنت تعلم الشبه من الذي توضع له الحروف. أنت مسبقا تعرف لأي شيء توضع الحروف، الحروف توضع لتدل على معان في غيرها، فإذا وضع الاسم يدل على معنى في غيره كان مشبها لحرف لم يوضع وكان من شأنه أن يوضع. افهموا هذا جيدا. طيب، هذا هو تفسير وتعليل لماذا نبني هؤلاء أصلا، لماذا نبني كلمة هؤلاء. طيب، لماذا بعد ذلك نبنيها على التحريك ليس على السكون؟ لماذا نبنيها على التحريك؟ قالوا بنيناها على التحريك حتى لا يلتقي الساكنان. لماذا؟ لأنك لو بنيتها على السكون قلت هؤلاء، لا هؤلاء، التقى ساكنان، سكون الألف الذي قبل الهمزة وسكون الهمزة، فالتقى ساكنان، والعرب دائما يتخلصون من التقاء الساكنين، والعرب يتخلصون من التقاء الساكنين، لأن الألف قبل الآخر ساكنة، والحركة المختارة هي الكسر، أو السكون المختار هو الكسر، لأنها الأصلية في البناء كما قد مر. نعم، الحركة التي كثيرت هنا هي الكسر لأنها الأصلية. ويقولون هذه الفائدة استفيدوها في هذا الباب، وقوع البناء في الأسماء يستوجب ثلاثة أسئلة. كلما وجدت اسما مبنيا تستطيع أن تضع عليه ثلاثة أسئلة، اكتبوها إذا كنتم لا تكتبون، يعني إذا لم تكونوا معكم الأوراق اكتبوها الآن. السؤال الأول، لماذا بني الاسم أصلا؟ لأن من شأنه أن يعرب، الأصل في الأسماء الإعراب، فحينما تجد اسما معربا قل لماذا بني أصلا، تجد اسما مبنيا قل لماذا بني أصلا. خلاص. السؤال الثاني، لماذا كان بناؤه على حركة والأصل السكون؟ يعني إذا وجدته مبنيا على ماذا؟ على حركة ليس على سكون. إذا وجدت اسما مبنيا على حركة قل أولا لماذا بني. السؤال الثاني، لماذا بني على الحركة عموما ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل كما قال ابن هشام في المتن الذي قرأناه، هو السكون هو الأصل، لماذا بني على الحركة دون السكون. السؤال الثالث: لماذا كان البناء على هذه الحركة بعينها دون غيرها؟ هذه أسئلة ثلاث، أسئلة ثلاثة تسأل نفسك، تسألها لنفسك إذا وجدت اسما مبنيا على حركة. وقد ذكر ابن هشام البناء على الكسر في هذا المثال، وذكر فيه أولا ما هو متفق على بنائه على الكسر وهو هؤلاء، ثم ذكر ثانيا ما وقع فيه الخلاف والتفصيل، وقال: وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. أما حذامي، نحن انتهينا من الكلام على المتفق عليه في بنائه على الكسر وهو هؤلاء، نتكلم الآن على حذامي وأمسي. أما حذامي فهو علم مؤنث على وزن فعال، علم مؤنث على وزن فعال، وأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون حذامي وقطامي في كل الأحوال، أي مهما وقع اللفظ في التركيب، فتقول: جاءت حذامي، ورأيت حذامي، ومررت بحذامي، وهذه حذامي وقطامي ورقاشي، فكل ما كان على وزن فعال. هي أعلام مؤنثة على وزن فعال، ومثله وباري وحضاري وسفاري، خلاص. ويستشهدون في ذلك بقول الشاعر الجاهلي الذي هو لجيم بن صعب، على يعني على الغالب ينسب إلى لجيم بن صعب: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي هذه زوجته، ومعنى حذامي هذا من هذا معدول به عن فاعلة، عن حاذمة، بمعنى الفطنة الذكية المنتبهة، نعم، القاطعة في أمورها، ولكن قاطعة بعقل وحكمة. فيقول: فلولا المزعجات من الليالي لما ترق القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. يقول يعني يحكى في ذلك أنه كان قالت لهم: إن الجيش قد أقبل عليكم. طيب من أين علمت أنه أقبل كذا؟ ورأت القطى الذي هو الطيور التي في أعشاشها، خرجت بالليل لتطير، فهذه الطيور التي في الأعشاش تسمع أقدام الخيل وأقدام الجنود حينما يقدمون من أماكن بعيدة، لأن الأرض تنقل الحركة، تنقل الأصوات، لأن الأرض تنقل الأصوات، أصوات الحركة التي عليها. فقالت لهم: إن الجيوش قادمون، وكانت صادقة في ذلك. فهو يقول: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، يعني وطار، إذا قالت حذامي فصدقوها. زوجتي حذامي هذه حكيمة، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. والشاهد فيه أنه وقع الاسم حذامي فاعلا في الموضعين: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ومع هذا فقد لازم الكسر، فدل على أنه مبني. وبنو تميم يخالفون الحجازيين في هذا، وبنو تميم تمثل اللغة النجدية، فهم أفصح النجديين أو من أفصح النجديين، وهي من القبائل المعدودة التي بقيت على فصاحتها قدرا كبيرا في صدر الإسلام، فهاجر إليها النحاة يتلقون عنهم اللغة، ولهذا سنذكرهم في شرح القطر كثيرا في مقابلة الحجازيين، سنذكر كثيرا الحجازيين وبني تميم. نعم، فأكثر بني تميم يذهبون في مثل حذامي وقطامي وباري وسفاري إلى التفصيل، فما كان آخره راء فهو الذي يبنى على الكسر وفقا للحجازيين، يعني نقول يقولون للحجازيين: نوافقكم فيما كان آخره راء، خلاص؟ نعم، فيما كان آخره راء، وما لم يكن كذلك فإنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، أي بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. فيقولون: جاءت حذامه، ورأيت حذامي، ومررت بحذامة، معذرة، جاءت حذامه، ورأيت حذامة، ومررت بحذامة، وحضرت رقاش، وكلمت رقاشة، ومررت برقاشة، وجاءت قطام، وكلمت قطامة، ومررت بقطامة. هذا إعراب ما لا ينصرف، خلاص، يعني ليس فيه تنوين، ويكون بالرفع نصبا وبالضم رفعا بالرفع بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. خلاص. أما فيما آخره راء فيوافقون من؟ الحجازيين، يقولون جاءت حضاري، جاءت حضاري، ورأيت حضاري، ومررت بحضاري، جاءت وباري، ورأيت وباري، ومررت بوباري. هذا مذهب الجمهور من بني تميم، مذهب الجمهور من بني تميم. والقليلون من بني تميم يعممون إعراب ما لا ينصرف، القليلون منهم يعممون قضية إعراب ما لا ينصرف. نعم. فهم بذلك أشد مخالفة للحجازيين، القليلون من بني تميم، يعني يقولون في الجميع فيما آخره راء وما ليس آخره وما ليس آخره راء. ها يقولون ماذا؟ يقولون بإعراب ما لا ينصرف، بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، لأن ما لا ينصرف علامة نصبه ماذا؟ العلامة النائبة، علامة جره ماذا أو خفضه؟ الفتحة، نيابة عن عن الكسرة. نعم. إذن هذا هؤلاء القلة من بني تميم أشد مخالفة الحجاز، لأنهم لا يوافقونهم في الذي آخره راء كما هو مذهب الأكثر من بني تميم. والسبب في المنع من الصرف على لغة بني تميم هو اجتماع العالمية مع العدل. دائما حينما تجد شيئا ممنوعا من الصرف تدرب على هذا، سأل نفسك لماذا منع من الصرف، تجد العالمية أو الوصفية مع شيء لابد. فالسبب هنا هو العالمية مع العدل، يعني أنه معدول به عن فاعلة، لأن حذام سأقول هنا تحذام، يعني على مذهب لو كنت حجازيا أقول فحذامي، لو كنت من بني تميم فأقول فحذام إعراب ما لا ينصرف، وهذا باتفاق بني تميم لأنه ليس آخره راء. نعم. فحذام معدول به عن حاذمة، وقطام معدول به عن قاطمة، ورقاش معدول به عن راقشة، هذا مذهب سيبويه. وذهب المبرد، والمبرد هذا إمام أهل البصرة وصاحب كتاب الكامل في الأدب، ذهب إلى أن المانع من الصرف هو العالمية مع التأنيث المعنوي، العالمية مع التأنيث المعنوي، أي أن الذي لم يقع التأنيث الذي لم يقع بالألف كحبلى وصحراء، ولم يقع بالتاء كطلحة وحمزة، وإنما هو بالمعنى كسعاد وزينب، كسعادة وزينب. نعم. فقال الذي منع من هنا هو التأنيث اجتماع العالمية مع التأنيث المعنوي، وليس كما قال سيبويه اجتماع العالمية مع العدول عنه عن العدول فيه عن فاعلة، العدول عن فاعلة. لماذا؟ لأن هذا الاسم لا يطلق إلا على أنثى أصلا، هذه الأسماء شرطها أن تكون أنثى، شرطها التأنيث، شرطها أن تطلق على إناث. نعم. وقد قيل إن هذا الذي قاله المبرد هو الظاهر، يعني هو الصواب، هذا قيل إن هذا هو الصواب. لماذا؟ قال هو الصواب في هذا المقام. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن نقول بالعدل عن الوزن الأول إلا إذا لم يوجد سبب غيره، إلا إذا لم يوجد سبب غيره. فما الذي يجعلنا نفسر المنع من الصرف بأنه معدول به إذا كان يظهر سبب آخر وهو التأنيث؟ يعني فإذا كان التأنيث متأتيا كسبب للمنع من الصرف وهو متحقق هنا فعلا، فلا داعي لأن نقول بالعدول عن صيغة إلى صيغة أخرى. نعم. والفاكهي في شرحه أورد بيتا للأعشى جمع فيه بين المذهبين التميميين أو التيميين، وهو قوله: ومر دهر على وباري فهلكت جهرة ودار. قالوا هذا جمع فيه الأعشى، هذا الشعر الجاهلي الفحل المشهور جمع فيه بين المذهبين عند بني تميم. هذا البيت من القصيدة الثالثة بعد الخمسين من ديوانه، والديوان هذا على هامش المادة، أقول هذا الكلام أقوله على هامش المادة العلمية. الديوان إلا ما ندر، إلا القليل جدا منه، مروي برواية كوفية، هي رواية ثعلب. والرواية الكوفية بعامة ليست وثيقة، وليس المفضل الضبي مثلهم في هذا، وهو كوفي، هو ثقة مثل البصريين ومثل الأصمعي. نعم، فروايته أوثق الروايات الكوفية. وهذه القصيدة إذا تأملنا في موضوعها وقايسناها بالثابت الموثوق من شعر الأعشى، بان لنا أنها غريبة جدا على الأعشى. فالأعشى شاعر الخمر والغزل والهجاء، وهذه قصيدة وعظية تروي حديثها لك الأمم وما إلى ذلك، والكلام في الآخرة، وأنه لا شيء يبقى على وجه الأرض وكذا وكذا. المقام عموما، المقام يضيق على أكثر، على أن أتكلم بأكثر من ذلك هنا. وعلى كل حال، فالبيت في الديوان بلفظ حد مكان دهر، حد مكان دهر، يعني ومر حد على وباري، ومر حد على وباري. والذي أتى هنا طبعا قد يكون من اختلاف الروايات، الذي هنا دهر، ومر دهر على وباري فهلكت جهرة وبار. والشاهد في هذا البيت أنه قد بنى لفظة وبار في البيت الأول على الكسر. كيف بناها على الكسر؟ من يعرف كيف بناها على الكسر؟ أسألكم، ما الشاهد في الشطر الأول في وباري؟ كيف بنيت على الكسر؟ لماذا بنيت على الكسر؟ لماذا لا تكون مجرورة بعلى وباري؟ ما المشكلة؟ من يعلم فليجب. ما الشاهد في البيت الأول، في الشطر الأول من البيت؟ ما الشاهد؟ ها؟ طيب نعم، لماذا نقول إن قوله وباري هذا شاهد على البناء، البناء على الكسر؟ لماذا؟ الذي هو مذهب الجمهور، لماذا؟ مذهب التميميين، مذهب التميميين جمهورهم على أنه لو كان من الراء فإنهم يبنونه على ماذا؟ على الكسر. والقليل منهم يقولون إنه لو كان مطلقا، يعني يجعلونه مطلقا يعرب إعراب ما لا ينصرف. فأما لو كان على الراء فهو على الكسر، أليس مبنيا على الكسر؟ أليس كذلك؟ الجمهور يقولون لو كان مبنيا على الراء، لو كان آخره راء فهو مبني على الكسر موافقة للحجازيين، وفاقا للحجازيين. ولو كان آخره غير ذلك، لو كان آخره غير ذلك، صحيح، كان ينبغي أن يجرب الفتحة كما قال أخوكم. لو كان آخره غير ذلك فهو يعرب إعراب ما لا ينصرف. القليلون منهم قالوا إنه بإطلاق يعرب إعراب ما لا ينصرف، بإطلاق يعرب إعراب ما لا ينصرف. وإعراب ما لا ينصرف وهو هنا مجرور كان يقتضي أن يجرب الفتحة. لو كان هنا أجر الجر لقال على وبارة، على وبارة، لأنه إعراب ما لا ينصرف، أليس كذلك؟ وإعراب ما لا ينصرف يكون النصب فيه والجر، أو النصب فيه والخفض بالفتحة. أما وقال على وباري فمعناه أنه بناه على الكسر، على مذهب جمهور التيميين الذين يوافقون الحجازيين. فهمتم؟ أما في لفظ وبار في قافية البيت فقد مشى فيها على مذهب القلة، الذين يقولون بالإعراب مطلقا سواء كان في آخره راء أو لم يكن، إعراب ما لا ينصرف يعني، لأن قافات القصيدة على الراء المضمومة. فعلمنا أن الشاعر قد رفع هنا على الفاعلية على وبارو، فجمع بين المذهبين. الشطر الأول مذهب الجمهور لأنهم يكسرون، لأنه لو كانوا أعربوا لقالوا وبارا، لأن هذا يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف. أما الشطر الثاني فعلى مذهب القلة الذين قالوا بالإعراب، لأن الجمهور يقولون في وبار بماذا؟ بموافقة الحجازيين. أما القلة فيقولون بإعراب ما لا ينصرف، فقال وبار. فالأعشى هنا سار على المذهبين، قال ومر دهر على وباري فوافق الجمهور، ثم قال فهلكت جهرة وبار فوافق القلة التي قالت بإعراب ما لا ينصرف بإطلاق. نعم. والحاصل هو أن ابن هشام قد ذكر من المبني على الكسر ما هو متفق عليه بين العرب جميعا، أي على بنائه على الكسر فينطقون به مكسورا وهو هؤلاء، وذكر ما فيه خلاف وتفصيل وهو حذامي، وكل علم مؤنث جاء على وزن فعال. ومما ذكره من المختلف فيه من حيث البناء على الكسر لفظ أمسي، أمس، نقول أمس الآن قبل أن نتكلم على التفصيل. فالحجازيون يبنونه على الكسر، أي أنه يلزم عندهم حالة واحدة لا تتغير، فيقولون مضى أمسي، واعتكفت أمسي، وما رأيته مذ أمسي. ها؟ والشاهد على ذلك عند الحجازيين قول تبع ابن الأقرن، تبع الأول ابن الأقرن أحد عظماء ملوك اليمن، يقول منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفضل قضائه أمسي. لأن قوله في آخر البيت الثالث أمسي وقع مكسورا مع كونه فاعلا، ولا يكون ذلك إلا لكونه مبنيا على الكسر. واضح؟ على أن أمسي التي بناها الحجازيون، هنا لابد أن نوضح ما هي أمس التي نتكلم فيها والتي وقع فيها الخلاف، ما هي أمس التي بناها الحجازيون على الكسر والتي نذكرها في هذا الباب؟ هي التي يراد بها يوم معين ولم تتم إضافتها ولم تكسر، يعني لم تجمع جمع تكسير، ها، ولم تصغر ولم تعرف بأل، هذا هو، هي التي يراد بها يوم معين ولم تتم إضافتها ولم تكسر ولم تصغر ولم تعرف بأل. وما ذكره ابن هشام في شرحه، شرح معكم شرح القطر، ذكر ماذا؟ ذكر أن المراد من الأمس هو اليوم الذي قبل يومك، أو أنه اليوم الذي يليه يومك. ها؟ هذا خرج منه مخرج الغالب، هذا انتبهوا لهذا القيد، هذا خرج منه مخرج الغالب، والمراد هو عموم التعيين، المراد هو عموم التعيين، خلاص. وإنما ذكر ابن هشام ما ذكره لأن الغالب في إرادة التعيين أن يكون اليوم الذي قبل يومك، أي الذي يقع، أي قبل يومك الذي يقع فيه الكلام، يعني نحن في يوم السبت، إذن في يوم الجمعة، اليوم هو الجمعة، إذن في يوم الخميس الأمس. لكن الأمس يطلق أيضا، يعني يمكنك في اتساع اللغة أن تستعمله في يوم مضى، لكن بشرط أن يكون معينا، أن يكون معينا، هذا شرط هنا حتى يصدق عليه، هذا شرط أن يكون معينا، سواء كان الأمس أو كان يوما آخر في الأسبوع الماضي في السنة الماضية، المهم يوم بعينه، يوم معروف بعينه تتكلم عنه بعينه. نعم. ولهذا فالتعبير الذي في شذور الذهب لابن هشام نفسه، والذي في شرح الفكهي من أن المراد من أمس ما أريد به معنى معين، هو أحسن وأدق. طيب. واشتراط عدم التصغير، نحن قلنا ماذا قلنا في ألا يكون يعني شرط أن يكون معينا، شرط أن يكون معينا، خلاص، يعني يراد به يوم معين ولم تتم إضافته ولم يكسر ولم يصغر ولم يعرف بأل. اشتراطه عدم التصغير يقتضي أن أمس يصغر، يقتضي أن أمس يصغر، بينما نص سيبويه وغيره على أنه لا يصغر وقوفا منهم على السماع، وقوفا منهم على السماع. وأبو علي الفارسي وابن مالك والحريري يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أنها تصغر، يذهبون إلى أنها تصغر. فإذا فقدنا شرطا من هذه الشروط فليست هي أمس التي وقع الخلاف فيها بين الحجازيين وبني تميم، وإنما هي مبنية بالإجماع، إنما هي معربة بالإجماع كما ذكره الفكهي، معربة بالإجماع كما ذكره الفكهي. نعم. ولا يصح الاعتراض على هذا بقول الشاعر الذي هو نصيب بن رباح، نصيب بن رباح شاعر أموي معروف، إذ يروى عنه بالكسر: وإني وقفت اليوم والأمس قبله، وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. لأن اللام التي يعني هو يقول ما الشاهد هنا؟ وإني وقفت اليوم والأمس، يقول كان ينبغي أن يكون والأمس، كان ينبغي أن يكون والأمس. لماذا؟ لأنه معطوف على اليوم، وإني وقفت اليوم والأمس، ولكنه قال والأمس. نعم. فقد يقال هنا، قد يقال هنا إن عدم إن بناءها على الكسر وعدم فتحها هنا دل على أنهم جمعوا بين بنائها على الكسر وبين إضافتها إلى الألف واللام. خلاص، هذا لا يعترض به. لماذا؟ لأن ال هنا التي التي ذكرنا اشتراط عدم دخولها لتحقق بناء أمس هي التي للتعريف، التي للتعريف كما هو صريح كلام الفكهي، التي للتعريف. والتي في البيت المنقول آنفا هنا يمكن تخرجها على أنها زائدة لغير تعريف، وهذا يجعلها غير مؤثرة، ويمكن تخرجها كذلك على الألف واللام للتعريف. لكن الكسرة ليست كسرة بناء، وإنما هي كسرة حرف الجر المضمر قبل الكلمة، حرف الجر المقدر أو المضمر قبل الكلمة، وهذا جائز في اللغة، والتقدير يكون وإني وقفت اليوم وفي الأمس، إذن بتقدير فيه. فلو ثبت أن الكسرة هي أن الكسرة للبناء لعدم التعريف في اللام أي في الألف واللام، أو ثبت أن الكسرة هي واقعة بحرف الجر، واقعة بحرف الجر بحرف الجر لا للبناء، سقط إذن الاستدلال بالبيت على إمكان البناء مع الاجتماع بأل المعرفة. إذن البيت لا يستدل به على أنه يمكن، على أنه يمكن الجمع بين البناء وبين، يعني الطعن في هذا الشرط أنه لا تدخل عليها آل المعرفة. نقول آل هنا ليست معرفة زائدة، أو نقول إنها معرفة نعم، ولكن هذه الكسرة حصلت لا بذلك، ليست كسرة بناء، إنما هي كسرة الفي المضمرة قبل الكلمة المقدرة. يعني إذن سقط هنا الاستدلال بالبيت على إمكان البناء مع الاجتماع بأل التي للتعريف، ولم يقطع عن ذلك في الإجماع الذي ذكره ابن هشام والفاكهي. ابن هشام والفاكهي ذكروا الإجماع على أنه إذا دخلت أل للتعريف فإنها تعرب. نعم. طيب، وأما وقوع الإعراب وعدم البناء بدخول أمس على المعرفة، فمثاله البيت المشهور، البيت المشهور لزهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا إعراب، هذا إعراب، لأنه اجتمع مع الأمس. نعم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، فهذه الكسرة كسرة ماذا؟ كسرة إعراب بالعطف على المضاف إليه المكسور وهو اليوم. طيب، وإذا فقدت شرط التعيين وجب الإعراب كذلك، فتقول فعلت شيئا أمسا، وأنت تريد يوما من الأيام الماضية لا بعينه، أنت تريد أي أمس، أي أمس، أي يوم مضى، تقول فقدت، تقول هنا فعلت شيئا أمسا، يعني أمسا، أمس من الذي مضى. نعم. وكذلك إذا فقدت شرط الإضافة وجب الإعراب، فتقول ما فعل بك أمسك، ما فعل بك أمسك؟ وتقول أملكت أمسك؟ وتقول ما فعلت في أمسك؟ وملكنا أمسنا، يعني فعلنا في أمسنا ما نريد. وكذلك إذا فقدت شرط عدم التصغير وجب الإعراب، وهذا مذهب من يقول بتصغير أمس أصلا وعلى رأسهم سيبويه، فتقول على سيبويه ماذا قلنا؟ سيبويه لا يقول بالتصغير، أليس كذلك؟ نعم، سيبويه يمنع التصغير، سيبويه يمنع التصغير، الذي أجاز التصغير أبو علي الفارسي. نعم، أبو علي الفارسي. إذا فقدنا شرط عدم التصغير كذلك وجب الإعراب. تقول لقد مر أميس كساعة، وقضيت أميسا كساعة، وتقول عشت بأميس كساعة. وكذلك إذا فقدت شرط عدم التكسير، أي عدم الجمع على التكسير، فلو جمعت على التكسير أعربت، كذلك أعربت الكلمة أو أعربتها، كما في الشاهد مرت بنا أولى من أموسي، تميس فينا ميسة العروس من أموسي، فجرت هنا. لماذا؟ أموس هنا مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وسبب ذلك أنه مجموع، سبب ذلك أنه مجموع، والجمع من خصائص الأسماء، وخصائص الأسماء مانعة من البناء. سجل هذا، خصائص الأسماء مانعة من البناء، سجله لأنه ليس معك في الشرح، شرح الفكيهي أو شرح ابن هشام رحمه الله. خصائص الأسماء مانعة من البناء، والجمع من خصائص الأسماء، ليس هو للأفعال وليس هو للحروف. الفعل لا يجمع والحرف لا يجمع، الذي يجمع الاسم، فإذا جمعتها هنا كان الاسم مغرقا في الاسمية، فابتعد عن البناء، ابتعد عن البناء. نعم. فإذا انتفى كل ذلك عن هذه اللفظة فهي التي يبنيها الحجازيون على الكسر. وكنا قد عرفنا من قبل أن البناء في الأسماء يستوجب ثلاثة أسئلة: لماذا بني الاسم أصلا؟ لماذا كان بناؤه على حركة مع كون الأصل هو السكون؟ لماذا كان البناء على هذه الحركة بعينها؟ أما جواب السؤال الأول أن يقال بني أمس لتضمنه معنى حرف، بني أمس لتضمنه معنى حرف هو لام التعريف أو التعريفية، لأننا قلنا إن شرط البناء هو دلالته على معين، سواء كان الأمس غالبا، كان اليوم الذي قبل يومنا غالبا، أو كان يوما ماضيا لكن كان معينا كذلك، فهذا معرفة، فالتعيين جعل أمس معرفة، التعيين جعل أمس معرفة، وجعلها متضمنة معنى لام التعريف، جعلها متضمنة معنى لام التعريف أو على اختلاف المذاهب في الذي يحصل به التعريف، هل هو اللام فقط أم هو بكليتها. والدليل على أن أمس تتضمن معنى التعريف أمران: الأول أنه يدل على معين، ولم يكن أحد المعارف لم يكن هو في الأصل أحد المعارف، ولم نرى هذه اللام أو الأل لاحقة به، فعلمنا أنه هو نفسه يتضمن معنى هذا الحرف، يعني أمس نفسه ليس أحد المعارف، ليس أحد المعارف، ولم نرى هذه أل تلحق به، نحن نشترط عدم دخول أل أصلا. فإذا كان يدل على معين ولم يكن أحد المعارف ولم نرى الألف واللام لاحقة به، فعلمنا أنه هو نفسه يتضمن معنى هذا الحرف أل. طيب، الأمر الثاني الذي نستدل به على أنها تتضمن معنى التعريف، يعني فيها معنى الحرف الذي هو أل، أننا نجد أمس يوصف بالمعرف بأل، فتقول لقد مر أمس الدابر، هكذا تقول لقد مر أمس الدابر، لقد ملكت أمس الدابر، لقد سعدت بأمس الدابر. فالدابر نعت، وتعلمون من دراستكم السابقة أن النعت لابد أن يوافق المنعوت في التعريف والتنكير. فلولا أن أمسي معرفة بتضمنه معنى أل التعريف ما كان يصح نعته بالمعرف. لولا أن أل معرفة وأنه يتضمن معنى الحرف يتضمن معنى التعريف في حرف أل ما كان يصح نعته بالمعرف. فإذا ثبت أن الاسم أمسي يتضمن معنى حرف يتضمن معنى حرف علمنا إذن تحقق علة البناء في الأسماء وهي مشابهة الحرف على أحد الوجوه التي تم بيانها من قبل. وهذا جواب السؤال الأول، لماذا بني أمس أصلا؟ أما جواب السؤال الثاني، لماذا بني على الحرف؟ فيقال هنا بني على الحرف ليعلم أن هذا الاسم له أصل في الإعراب. هذا ما علل به الفكهي، قال بنينا على الحركة، بنينا على الحركة، معذرة، على الحركة لماذا؟ ليعلم أن هذا الاسم له أصل في الإعراب. لكن هذا يرد عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هو أن كل اسم له أصل في الإعراب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، ولا يبنى من الأسماء إلا ما له شبه في الحروف كما عرفنا، فيلزم من ذلك أن تبنى كل الأسماء على الحركات، وهذا غير واقع. تفهمون هذا؟ تفهمون هذا؟ ها؟ الفاكهي علل بماذا؟ علل بأنه حتى نعلم بأنه له أصل في الإعراب. طيب ما كل الأسماء لها أصل في الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب إلا ما أشبه الحرف، وهذا يلزم منه أن كل الأسماء تبنى على الحركة، تبنى على الحركة. فلماذا بنيت على فلماذا؟ لكن هذا غير واقع، هذا غير واقع. فلماذا بنيت على السكون؟ يبنى على السكون ما له حركة في الإعراب أصلا، فهذا إشكال يورد هنا. لذلك كان الأولى أن يقال كما ذكر بعضهم، كان الأولى أن يقال في علة البناء على الحركة بأن له حالات يعرب فيها كما مر وعرفنا، له حالات يعرب فيها، يعني ليس كمتى مثلا. متى مبني دائما، صح؟ متى دائما مبني، ليس له حالة يعرب. حيث مبني دائما وهو من الأسماء، حيث مبني دائما لا يعرب. لكن أمس له حالات مستثناة، قلنا حتى يعرب لابد أن ألا يكون كذا وألا يكون كذا ولابد أن يكون كذا وأن يكون كذا. فيمكن القول هنا إن هذه الحركة إعرابه على الحركة دليل ليس على أنه الأصل فيه الإعراب، كل الأسماء الأصل فيها الإعراب، ولكن على أنه له وجه في الإعراب، هو نفس الاسم له وجه في الإعراب. فكان البناء على الحركة تقريبا له من حالة إعرابه، تقريبا له من حالة إعرابه، حتى يكون في عائلة قريبة من الأشكال وأساليب التلفظ به، في حركاته وإعرابه، في بنائه وإعرابه، هو قريب كله بالحركة يعني، وليس مغرقا في البناء فيسكن، لأن الأصل في البناء السكون، واضح؟ الأصل في البناء السكون، لكن الأصل في البناء بالحركات الكسرة، لكن الأصل في البناء السكون. وقد يعلل ذلك بشيء آخر، بوجه آخر، وهو أنه يكون بناه على الحركة لأنه لو بناه على السكون لوقع التقاء الساكنين، فكان البناء على الحركة لتجنب التقاء الساكنين الميم والسين. أمس، أمس صعبة، والتقاء الساكنين عادة أو يعني في الذوق يكون ماذا؟ التقاء الساكنين عادة في الذوق يكون ثقيلا، فالعرب يتخلصون منه، العرب يتخلصون منه، فبنوه على الكسر تجنبا لالتقاء الساكنين، كما تقول أمس، أمس، الميم ساكنة والسين ساكنة. طيب أما جواب السؤال الثالث، لماذا بني على الكسرة خصيصا؟ عين الحركة للكسرة أو كحركة للبناء لأنها الأصل في التخلص من الساكنين، لأنها الأصل في التخلص من الساكنين بالتحريك، إذا تخلصت من الساكنين بالتحريك فالكسرة أصل. وهذا الجواب يدعم الوجه الثاني من جواب السؤال الثاني، تلاحظون هذا الجواب يدعم يعني ينسجم ويمتد مع الجواب الثاني مع الوجه الثاني من جواب السؤال الثاني، فهذا يدعم هذا الجواب. طيب، فالبناء على الكسر هو مذهب الحجازيين، البناء على الكسر هو مذهب الحجازيين، نعم، أي هو لغتهم. أما بنو تميم فالجمهور منهم يعربه بالرفع إعراب من لا ينصرف، في الرفع، بالرفع فقط، انتبهوا، بالرفع فقط الجمهور يعربه في الرفع إعراب من لا ينصرف، تقول ذهب أمس، ويبنونه على الكسر بعد ذلك، يعني فلا نصب ولا خفض، يبنونه بالكسر بعد ذلك في الحالات التي يخفض فيها وينصب، فتقول قضيت أمسك ساعة، وتقول تمتعت بأمسك ساعة، قضيت أمسي كساعة، كسرت في موضع النصب، وتقول تمتعت بأمسي كساعة. لكن الرفع، انتبه، الرفع يكون بغير تنوين، إذ هو في الرفع يعرب إعراب ما لا ينصرف وليس إعرابا مطلقا، يعرب إعراب ما لا ينصرف. هذا مذهب جمهور بني تميم. وبعض بني تميم يعربونه مطلقا، بعض بني تميم يعربونه مطلقا إعراب ما لا ينصرف، يعني بالرفع والنصب والجر، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. ها؟ وكان إعرابه إعراب ما لا ينصرف لعلة العالمية مع العدل. أما العالمية فهو علم معرفة على اليوم المعين الذي يقصده المتكلم، هو معرفة على اليوم الذي يقصده المتكلم، علم عليه. وأما العدل فلأنه معدول به عن الأمس، الأمس أصله الأمس، فعدلنا عنه لصيغة أمس مع بقاء المعنى وهو اليوم المعين، فعدلنا عن صيغة إلى صيغة مع بقاء المعنى، هذا هو العدل، هذا هو العدل، نعم. وشاهد هذا من النطق، شاهد هذا من النطق لبني تميم قول الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة. عجائز يعني امرأة عجوز، السعالي هي الغول، كائن أسطوري عند الجاهليين يتحدثون عنه هكذا فقط، كائن أسطوري يعني. يقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة. فقوله أمسى وقع مضافا إليه، فكان حقه الكسر لو كان إعرابا للمنصرف، ولكنه خفض بالفتحة، وهذا إعراب ما لا ينصرف، هذا إعراب ما لا ينصرف. وبعضهم اعترض على هذا الشاهد بأن قوله أمسى هو فعل ماض، اعترض بعضهم على هذا الشاهد بأن قوله أمسى هو فعل ماض وأن فاعله مستتر، والتقدير على ما قال ابن هشام مذ أمسى المساء، نعم. بعضهم اعترض على هذا الشاهد، قال هذا لا يصلح أن يكون شاهدا لبني تميم، لأن أمسى هنا فاعل أي مذ أمسى المساء، وقد يكون قد أتى في أذهان بعضكم، نعم، وليس أنه مذ أمس يعني مذ أمسي، لا، لأن المشهور عندنا هو لغة الحجازيين في هذا، هو البناء على الكسر، فالذي يتبادر عندك هنا أنه فعل، فعل ماض يعني، نعم. والتقدير مذ أمس المساء، هذا التقدير للفاعل، تقدير للفاعل. وابن هشام يذكر كذلك أن الزجاجية قد وهم في فهم هذا الضبط، وظن أن من العرب من يبني أمس على الفتح، يقول أمس، يعني ابن هشام ذكر أن هذا وهم منه، خطأ منه، أنه توهم ذلك وفهم خطأ، أن الزجاجية فهم خطأ، فظن أن من العرب من يقول أمس يعني مبني على الفتح، فبين ابن هشام أن هذا ليس صحيحا، وأن الصواب هو أنه من باب إعراب ما لا ينصرف وليس من باب البناء على الفتح، وأنه ليس أحد من العرب يبني أمس على الفتح، وإنما المذاهب فيها هي ما ذكرناه عن الحجازيين، الحجازيون ها الحجازيين والتميميين. الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، وبنو تميم الجمهور منهم يعربه بالرفع إعراب ما لا ينصرف، ثم يبنيه بعد ذلك في مواضع الخفض ومواضع النصب يبنيه على الكسر، وبعضهم يعربه مطلقا إعراب ما لا ينصرف، يعني بالرفع والنصب والجر، بالرفع والنصب والخفض، يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالفتحة. نعم، ويكفي هذا اليوم، تجاوزنا الساعتين فيما أظن. نعم، لأننا بعد ذلك ندخل في باب آخر مما يبنى على غير الكسر. نعم، فنكتفي بهذا في هذا اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.